العلم خير من حف حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من كتاب العوامل المئة للعالم العلامة عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 74 و400 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. خطبة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله تعالى أو رحمة الله تعالى عليه 100 عامل، وهي تنقسم إلى قسمين: لفظية ومعنوية. قال الشارح: وإنما قدم اللفظية على المعنوية لأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، لأنه أمر محقق والمعنوي أمر اعتباري. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يعني نريد أن نشرح هذه العبارة التي ذكرها الشيخ. قال: العوامل، هناك عوامل لفظية وهناك عوامل معنوية. فمثلا عندما نقول زيد جالس، زيد جالس، هذه كلمة زيد جالس، زيد مبتدأ صح ولا لا؟ وهو مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. قد يقول قائل: من الذي رفع زيد؟ أين العامل الذي رفع زيد؟ يعني عندما نقول مثلا كان زيد جالسا، لاحظ أن زيد هنا اسم كان، فالذي رفع زيد هو كان، فكان بعامل لفظي يعني تلفظت به صح ولا لا؟ زيد هنا مرفوع وهنا مرفوع، هنا مرفوع عامله يعني الذي رفعه عامل لفظي وهو كان، هنا مرفوع لكن عامله عامل معنوي، يعني كل وقع في ابتداء الكلام هذا يسمى عامل معنوي ليس عامل ايه لفظي، فاستحق الرفع لكونه بدا به الكلام، فالابتداء ده يسمى عامل ايه عامل معنوي. فعندما يعني ذلك العوامل، هناك عوامل لفظيه زي كان واخواتها، او عامل معنوية زي المبتدأ مرفوع بالابتداء وده عامل معنوي صح ولا لا؟ واللفظية هناك عوامل سماعية وعوامل قياسية صحيح مشايخ؟ قدم السماعية عن قياسية لكثرته. السماعية مسموعة عن العرب والقياسية عن التخفيف عليها، يعني فالسماعية منها 91 عاملا والقياسية 7 والمعنوية عددان، فالجملة 100 عامل. الدرس الأول اللي هو أشار إليه الشيخ قال إيه؟ قال: يا أولادي، العوامل السماعية، والسماعية منها تتنوع على 13 نوعا، حروف تجر الاسم الواحد، خد بالك، حروف تجر الاسم الواحد، أول حرف الباء، رفع الحديث الباء من حروف الجر. قد يقول قائل لماذا قدم حروف الجر على حروف النص؟ عشان عندنا حروف نص، يعني إن وقات حروف نص، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. لماذا قدم حروف الجر على حروف النص؟ لأن الجر عامل بالاتفاق بخلاف الناصب. فعندما تقول جلست في المسجد، فالمسجد اسم مجرور بفي علامة الجر الكسرة. من الذي جر المسجد؟ حرف الجر في، صح ولد ولا لا؟ طيب لما أقول استوى الماء والخشبة، الخشبة الواو دي واو المعية، يعني استوى الماء مع الخشبة، فهمت ولا لا؟ الخشبة يسمى مفعول معه، سمع ولد ايه؟ مفعول معه. هذا المفعول أين عامله؟ بعض الحقيقة هو الفعل بواسطة الواو، الفعل هو الذي نصب الخشب. بعضهم قال لا، الواو نفسه هي اللي نصبت. بلاحظ عامل النصب مختلف فيه ولا لا؟ لما ده الثاني بالاتفاق، يعني حروف الجر تجر بالايه؟ يبقى ده عامل باتفاق. فلاته على الحديث، فعندما نقول يا شيخ سيد جلست في المسجد، فالمسجد اسم مجرور علامة جر الكسرة. قد يسألك سائل ويقول طيب من الذي جر المسجد؟ تقول له ايه؟ في، فده عامل، يعني هو الذي عامل الجر في الاسم الذي بعده. خلاص، الباء دي من حروف الجر ولها معان. الاول الالصاق، فاذا قلت مررت بزيد، خد بالك يا شيخ، مررت بزيد اي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد. انت عارف الالتصاق يا مولانا؟ فاذا قلت مررت بزيد اي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد، يعني افترض حضرتك انت الان موجوده، انا مريت عليك، فلما اقول مررت بزيد انتبه بقى، مش انا يعني الاتفاق ربما تظن يعني ايه ان انا التصقت بيك. شوف المعنى، التصق مروري بموضع انت قريب مني. لكن نفترض انت الان مثلا على بعد مثلا كيلو، مش مرته بزيد، ده المرور ده معناه انت جالس امام البيت وانا بقول السلام عليكم وعليكم السلام. انت فهمت ولا لا؟ الثاني الاستعانه، وده كان موجود في المغني اللبيب من معنى حروف الجر. عندما نقول كتبت بالقلم، معناها كتبت اي استعنت في الكتابه بالقلم. انت تريد الان ان تكتب شيئا تشرحه للناس، فعندما تقول كتبت بالقلم اي استعنت في الكتابه بالقلم. يعني لو انك فعلت كده يا شيخ سيد، بص اهو عملت كده، ما فيش حاجه ظهرت، فأنت تريد أن تظهر شيئا مكتوبا للناس، فأتيت بالقلم وكتبت به، واضح يا مشايخ؟ ده اسمه إيه؟ الاستعانة، كتبت بالقلم. يبقى لمن كتبت فعل وفاعل، بالقلم الباء حرف جر، الباء حرف جر والقلم اسم مجرور، من الذي جر القلم؟ الباء، صح يا ولادي؟ الثالث المصاحبة، خرج زيد بعشيرته، معناها مع عشيرته، صح يا ولادي ولا لا؟ أيوة بني، خرج بصحبتي، يعني إيه معناه إيه؟ أيوة خرج بصحبة عشيرته. الرابع المقابلة، بعت هذا بهذا، شوف اللي بيسموه كذا في عرف العوام 50-50، فهمت ولا لا؟ بعت هذا بهذا، يعني بعت هذا مقابل هذا، خلاص، يعني قابلت هذا بهذا. الخامس التعدية، عارف معناه التعدية يا شيخنا؟ قول مش عارف وخلاص. ايوه، حتى لو عارف قول مش عارف، يعني ايوه كده. لما اقول يا اولادي بص كده، ذهبت بزيد، افهم حكايه التعبيه. اولا ذهب، لما اقول ذهب، ذهب زيد، ده فعل لازم ولا متعدي؟ لازم. معنى فعل لازم يعني اكتفى بفاعله لا يحتاج الى مفعول به، ذهب زيد. فإذا أردت أن تعديه أقول ذهب زيد إلى المسجد، لكن لا تقل ذهب زيد المسجد، فذهب تعدت إلى المسجد بواسطة حرف الجر، عشان كده بقول جر ومجرور متعلق بالفعل، فهمت ولا لا؟ فالتعلق ده هناك أفعال كما قال شيخنا ابن مالك ابن هشام في كتابه مغني اللبيب، هناك أفعال قصرت عن الوصول إلى الاسم فأعينت على ذلك بحرف الجر، قصرت يعني أصبحت قاصرة لا تستطيع أن تصل الاسم إلا بواسطة حرف الجر، فهمت ولا لا؟ فهذا الفعل اللي هو ذهب إذا أردت أن تعديه إلى الاسم التعدي بحرف الجر وذهبت بزيد، فهمت ولا لا؟ فده يسموها إيه؟ التعدية، صح يا شيخنا؟ يعني أنت الآن إذا أردت أن تذهب إلى الجامعة ولست طالبا في الجامعة فمنعت، فاتصلت بصديقك فأتى إليك وأخذك وأدخلك، يبقى دخلت بواسطة، صح ولا لا؟ يبقى تعديت هذه المرحلة بواسطة، واضح؟ صح يا شيخنا؟ عرفنا التعدية دي؟ طيب هات اللي بعدها، ها؟ اللي بعدها الظرفية، جلست ها بالمسجد، خد بالك يا مولانا، جلست ها بالمسجد، الباء دي بمعنى في، وفي كما تعرفون الشخصين في الظرفية، وضعت القلم في جيبي، في الظرفية يعني كالوعاء، الظرف ده كالوعاء، فأنت الآن جالس في مكانه، لما قلت جلست في المسجد أو في الدار أو في البيت، له أركان أربعة تحت تحويك، فاهمين يا شيخنا؟ فلما أقول جلست بالمسجد هنا لا يفيد الإصاق، فهم زي؟ ولا الاستعانة ولا إنما يفيد الظرفية، كأنك قلت جلست في المسجد، فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فجلست ها بالمسجد كأنك قلت جلست إيه في المسجد، هذا بيسموها إيه يا شيخنا؟ البات في إيه الظرفية، صح ولا لا؟ طيب والسابع زائدة، هل زيد بقائل؟ زائدة ها، هل زيد ها بقائم؟ أيوة، هل زيد بقائم؟ أصل الكلام هل زيد قائم؟ هل حرف استفهام؟ وهل هذه تدخل على جملة اسمية أو على جملة فعلية؟ فهل أنتم شاكرون؟ تدخل على جملة إيه؟ اسمية، وتدخل إيه؟ على جملة فعلية، صح كده ولا لا؟ طيب هل قام زيد يعني ممكن تدخل على جملة اسمية أو على جملة فعلية، بيسموه حرف مشترك، يعني زيد مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى إيه؟ خبر، القائم هو، هل زيد قائم؟ وهذا هو الخبر، الباء اللي دخلت في الخبر دي زائدة، كيف عرفت أنها زائدة؟ دخولها كخروجها، يعني ممكن إذا حذفتها من الكلام يستقيم الكلام، صح؟ طيب إذا كانت زائدة لماذا وجدت؟ دائما الحرف الزائد في اللغة العربية يفيد التوكيد، كده يا شيخنا؟ أيوة، يعني مثلا لما تقول لست عليهم بمسيطر، أصلها لست عليهم مسيطرا صلى الله عليه وسلم، فهمت ولا لا؟ أن تقول ما جاءنا من بشير، أصلا ما جاءنا بشير، فحرف الزائد في اللغة العرب إذا حذفته الكلام يستقيم، لكن ضاع منه إيه؟ التوكيد، واضح يا شيخنا؟ يبقى هنا حرف زائد، ونقصد بالزيادة في علم النحو دخوله كخروجه، يعني إذا حذف استقام الكلام، لكن ضاع إيه؟ التوكيد، صح يا ولاد ولا لا؟ طيب، بعد كده يا ولادي، وذلك وهما وكفى بالله شهيدا، الصح يا شيخنا إيه؟ كفى الله، لكن في القرآن لا نقول حرف زائد تأدبا مع القرآن الكريم، إنما نقول حرف صلة تأدبا، يعني أي ما تقولش حرف زائد، يعني حتى لا يظن الظن أن في كلام الله في زائد، يعني. وبعدين الثامن للتثبية، نحو بأبي وأمي، بأبي وأمي، بأبي وأمي يعني أفديك بهما، فهمت ولا لا؟ إنه أغلى يعني ما في الوجود للشخص الأب والإيه والأم، فيقول أفديك إيه يعني فداك أبي وأمي، فداك إيه أبي وأمي، فهمت يا أولاد ولا لا؟ يبقى إحنا في الدرس الأول عرفنا العامل اللفظي، العامل يا أولادي اللفظي، لم نتكلم عن العوامل العامل اللفظي، أول عامل عامل سماعي، كل دي عوامل سماعية، يعني الباء اللي إحنا ذكرناها يعني مسموع عن العرب، فهمت ولا يا شيخنا؟ هكذا سمعت على العرب. وذكرنا الباء من معانيها التي ايه قلناها الان، وان شاء الله في درس قادم نتحدث عن العامل الثاني وهو من. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.